أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا من أوجه الوقف هو الوقف بإبدال الألف، إبدال الألف يعني إبدال الاسم المنصوب المنون ألفا، إبدال الألف يكون وضع عين في المنصوب المنون. بالأمس قلنا يعني مثلا يقول في المفتوح المنون أشمل يكون أعم، تنوين يأتي بعد الفتحة، لا يقلب ألفا عند الوقف. ذكر موارد إلى أن وصلنا إلى هذا المورد، يوقف على الألف في باب عصى ورحى. لاحظوا إخواني، عصى ورحى يعني هنا آخره بل ألف مقصورة، الاسم المقصور. الاسم المقصور ثالثا يكون منونا مثل عصن رحن، وثالثا يكون ماذا؟ معرف بالألف واللام، العصى الرحى، المشتبى المصطفى، ثالثا يقول مصطفى مشتبى منون يعني من دون ألف واللام. هو قاعدة مثل إذا كان منونا الألف تحذف، الألف المقصورة تحذف لالتقاء الساكنين، ضم طبعا الألف ساكن دائما، فالألف ساكن تنون نون ساكن تقاء ساكن الألف تحذف، فالتنون يلحق ماذا؟ يلحق الفتحة، فتحة الذي قبل فتحة الحذف الذي قبل الألف، عفن فتحة الصاد عفن، رحن بل فتحة الحاء رحن، أصل عصن عصون رحن رحيون، واحد واو والثاني ماذا؟ يائي. لكن إذا أدخلنا عليه الألف واللام نقول الرحى العصى، الألف ماذا؟ تعود في العصى صورة ألف ممدودة يعني، ولكن راح يكتب صورة الياء. إذا كان الاسم معرف بالألف واللام هذا الاسم المقصور باتفاق، إنه باتفاق اللغويين يوقف عليه ماذا؟ بالألف، ما فيه، والألف أصلية يعني لام الفعل، لام الكلمة، لام الكلمة الألف، طبعا ما في هذه اي اخذ لغه ماكو الالف لام الكلمه، لانه عندما دخلت الفلم عادت الالف الى اصلها ودت الى اصلها، فالوقف عليها يكون. لكن البحث اين يكون؟ يكون في الاسم المقصور المنون اذا ما كان فيه الف لام. ايضا باتفاق العلماء، علماء اللغه الفلسفيين نحوين كل انه نقف عليه ماذا؟ بالالف. هذا الوقف ألف يعني تقلب يعني نقف عليه ألفاً بالألف، ماذا تقول؟ عصى رحى، عصى رحى باتفاق. لكن الاختلاف في هذه الألف يعني بعد الاتفاق حصل فيما بينهم ماذا؟ اختلاف. هذه الألف التي وقفنا عليها عند الوقف قلنا عصى رحى، هذه الألف ما هي؟ تنوين قلبت ألف، هذا الألف قلبت، هذا مقلوبة من التنوين، التنوين قلبنا ألف، كما في رأيت رجلا نقول رأيت رجلا، رأيت زيدا رأيت زيدا، إذا يعني هذا التنوين قلب ألفان، أو الألف هذه لام الكلمة، لام الكلمة هذا خلاف. ثلاث أقوال عندنا هنا. قول يقول مطلقا في حالة رفع والنصب والجر هذه الألف، هذه الألف هي لام الكلمة، لام الكلمة مطلقا عندهم. قول ثاني يقول مطلقا في الحالة الثلاث تنوين، هذه التنوين قلبت ألفا. وقول يفصل في حالة النصب، في حالة النصب هي الألف التنوين، وفي حالة رفع والنص ألف لام الكلمة. وكل له دليل والشاهي ناقش. طبعا هو يقبل قول سيبويه، سيبويه عند الألف عن تفصيل عن الألف تحت النصب هي مقلوبة عن التنوين، صح في حالة النصب، وفي حالة رفع والجر لا، الألف لام الكلمة الأصلية. و يستدل يقول في حالة النصب التنوين تقع بعد الفتحة، في حالة النصب ولو مقدر يعني، ها حالة النصب، وإحنا عندنا في المنصوب اللي نعبر في المنصوب المنون بجال الألف، يعني الوقت يكون ماذا؟ وجه الوقت ماذا؟ حكم الوقت ووجهه ماذا؟ بجال الألف في حالة النصب. فالتنوين قلب ألفا لأن التنوين وقع بعد الفتحة. لفظا خب واضح، تقديرا هم ماذا؟ لأنه منصوب يكون تقديرا، مثلا نقول عطوان رحيان هذا تقديرا، ولفظا خب واضح أنه حذفت الألف في الفتحة واقع بعد الفتحة صح؟ لكن في حالة الرفع والجر هناك احتمال. احتمال ماذا؟ عندما وقفنا عندما في الوقت حذف التنوين، التنوين حذف فعادت اللام إلى أصلها، عادت اللام إلى أصلها واللام ماذا هناك يعني ألف ماذا تكون ألف المقلوبة، اللام يعني الألف عادت إلى أصلها، الألف المقلوبة على الواو وعن الياء. أو يحتمل أن يكون ماذا؟ لا لم تعد حذف، زالت العادة، حذف زالت، وهذا التنوين بعد فتحة، التنوين بها لفظه وراها بعد فتحة سيكون الألف مقلوب عن التنوين. الشارع عند نكتة يشير إليها يقول في إذا أشكل الأمر علينا في مثل هذه الصورة، إذا أشكل يحمل على الصحيح، يحمل على الصحيح يعني ماذا يحمل الصحيح؟ يعني في الوقت التنوين يحدث بل يحدث، يحمل على الصحيح يعني يقلب ماذا ألفا يعني في المنصوب، في المنصوب الألف تنوين، ولكن في غير المنصوب يعني التنوين يحدث صح ولا؟ إذا حذف التنوين المحذوف يعود، ما حذفه يعود لزوال العلة، لأن حذف لفظ التنوين زال التنوين يرد إلى أصله. فإذا يكون هذا الألف هذا لام الكلمة، الألف ماذا؟ لام الكلمة. فخلنا نقرأ العبارة نشوف دليل في هذا النص، يعني بعد التنوين بعد الفتح وقع التنوين يقلب ألفا، احنا ما جبت المنصوب المنون يقلب ألفا بدال الألف، خب هذا منصوب منون بعد منصوب منون ولو تقديرا فالتنوين يقلب ألفا. لا ممكن أصلي مثلا في جوارين اي يعني شنو كان عصوان عصوون عصوون مثلا اي فهنا الواو متحرك ما قبل فتح قلبت ألفا، عندما تقلب ألف ساكن الألف التنوين ما يحدث يبقى على حاله، والتنوين نون الساكن التقاء ساكن بين الألف وبين النون حدث من الألف صار عصن في الحالات الثلاث نقول عصن عصن عصن عصن لا النص بالرفع والجر. لكن عند الوقت عندما نقف نقول عصا، هو شو يقول؟ يقول في الوقت ماذا نقول؟ نقول عصا. في حالة النص واضح لأنه تنوين نصر، هذا تنوين نصر يعني قبل مفتوح فتح صح، فالتنوين يقلب ألفا مو اللام، بعد لا حاجة نقول مثلا التنوين حذف التنوين ورجعت الألف إلى أصلها، لا رأسا نقول التنوين ماذا؟ التنوين التنوين قلب ألفا، كما قلنا في رجلا وزيدا صح ولا؟ ولكن في حالة الجر والرفع ما يمكن أن نقول أنه التنوين قلب ألفا، هناك نقف عليه ساكنا صح، فتكون إخواني نقف عليه ساكنا في حالة الرفع والجر، ونقف ساكنا خب هنا نقف ساكنا، لا سكننا يقول التنوين أم لا؟ الألف تعود التمد إلى أصلها، فنقول الألف هي لام الكلمة، هذا كلام سيبويه غير من النحاس لا عندهم كلام آخر، مفهوم كلام سيبويه ولا ولا واضح إن شاء الله. لاحظوا يقول ويوقف على الألف في باب عصا ورحا، باب عصا ورحا يعني الاسم المقصور المنون، وهكذا نقول يعني تحت نكتب حاشية الاسم المقصور المنون مو المعرف الألف واللام، لأن المعرف الألف واللام ما في كلام، الكلام في المنون. مما آخره ألف مقصورة باتفاق، يعني يوقف على ألف باتفاق اللغويين العلماء علماء اللغة، لكنهم اختلفوا بعد ذلك، اختلفوا بعد هذا الاتفاق، بل صعد الاختلاف. طبعا اختلاف ماذا في هذه الألف؟ شنو هذه الألف؟ ثلاث أقوال، اختلفوا على ثلاث مذاهب. المذهب الأول قول سيبويه، فقال سيبويه وهو الصحيح، إن قبل أن يبين كلام سيبويه حكم أنه صحيح، فقال سيبويه وهو يعني هذا القول الصحيح، هو الصحيح. إن الألف مو أن أخواني، أن خطأ، إن بعد ما جت القول همزة إن تكسر، إن الألف في النصب مبدلة مبدلة، إن الألف في النصب مبدلة من التنوين، يعني تنوين النصب، تنوين يعني تنوين أي تنوين، تنوين النصب. يطبق القاعدة، الاسم المنصوب المنون في الوقف يقلب ألف، التنوين يقلب ماذا؟ ألف. أما في الرفع والجر فهي التي كانت قبل الوقف، يعني لام الكلمة، فهي التي كانت قبل الوقف يعني لام الكلمة. لماذا نقول هي التي قبل الوقف، التي كانت قبل الوقف لام الكلمة؟ لماذا يستدل؟ يقول لأن المعتل يعني المقصور، لأن المعتل إذا أشكل أمره ما ندري، يعني صار أن ترديد أمره مشكل، ما أدري أن هذه الألف مبدلة عن التنوين أو هذه لام أو لام الكلمة، هذه مشكل الأمر، يحتمل أن تكون ماذا؟ التنوين قلبت. هذا متى يعني على أي قول نقول تنوين أبدلت ألفان؟ لأن الظاهر ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ منون بعد فتحة أم لا؟ مفتوح منون فيبدل ماذا؟ ألفان. هذا يعني مشكل بنبي فيه، تنوين قبل فتحة مو قبل كسرة أو قبل ضمة، مو تنوين ضم تنوين رفع أو تنوين جار، تنوين فتح ماذا يبدل؟ يبدل ألفان. واحتمال آخر لا نقول هذا، لأنه تنوين مو تنوين فتح حقيقتان، حقيقتان هذا التنوين واقع بعد لام الكلمة، تنوين جاء بعد لام الكلمة، لام الكلمة على على على على, على, على آخر حرفه في الأصل، والواقع هو هكذا صح، ومو بعد الفتح واقع، إذا كان لام الكلمة مو بعد الفتح واقع، حقيقة الواقع إما بعد ضمة أو بعد كسرة تحت الرفع والجر صح؟ أن نقول عصاون أو عصاون هكذا نقول تحت الرفع حقيقة هكذا، لكن خب ماذا نفعل؟ جرى عليه إعلال وحذف حذف لام الكلمة وألحق التنوين به فتحة الحرف الذي يعني فتحة عين كلمة، عين كلمة صح ولا لا؟ فهو حقيقتان مواقع بعد الفتحة في حقة الأمر، واقع بعد ماذا؟ بعد ضمة أو بعد كسرة صح؟ لأنه يلحق لام الكلمة. فشنو نحتمل؟ نحتمل أنه لما سكنا، يعني لما وقفنا على الكلمة حذفنا التنوين، حذف التنوين، إذا حذف التنوين ما حذف يعود يرد، لكن لا يرد واو أو ياء، يرد ألف. فهذا الأمر يقول أمره مشكل، فإحنا نقول إذا كان أمره مشكل نحمله على الصحيح. فالصحيح ماذا نفعل؟ الصحيح إذا كان منصوب منون تبدل ألف، وإذا كان لا مرفوع أو مجرور التنوين نقف عليه. جاء زيد مرت بزيد، هذا فرس صح مرت بفرس، خب نقف على عصا نقف عليه في حالة رفع والجد. إذا وقف زال التنوين أو لا ما زال التنوين يرد اللام إلى أصله. لذا نقول هذه الألف ماذا؟ لام الكلمة. الألف لام الكلمة. الصور صح تمام يعني هذا. لأن المعتل إذا أشكل أمره يحمل على الصحيح وقد عرفت قانونه والضابط فيه كما بينا في الحاجة نجي إلى ذلك بيناه الحمد لله. هذا قول سيبو. المبلغ ماذا يقول؟ وقال المبلغ أو المبلغ والمبلغ الظاهر وقال المبلغ الألف باقية على حالها يعني على أصلها. الألف باقية على أصلها في الأحوال الثلاث يعني كن على أصلها لام الكلمة. الألف لام الكلمة مو فقط في حالة رفع والحالة الجر حتى في حالة النص يأتي بجليلين كيف أخواني. المبلغات أو المبلغات يكون يحتاج ضبط يعني أنا أشاك يعني لأنه هذا يحتاج يعني يأتي بجليلين على مدعاة. يقول الدليل الأول العرب يميلون في يعني إمالة يعملون إمالة عند الوقف يميلون إما يميلون إلى الواو أو إلى الياء يعني في عصا يميلون إلى الواو وفي مثلا رحى معلى يميلون ماذا إلى رحى يميلون إلى الياء في خلف معلى على رحى في عصا يميلون إلى الألف وفي رحى يميلون إلى الياء. شلون شيخنا الإمالة تطبيق يعني عمليا للعصا عصا إلى الواو إمالة خفيفة يعني تقلب واو خفيفة عصا ورحى أو ما خفت تجويدها لا مثل مثل عصا نقول عصا عصا واو يعني الألف من اللي هي الواو في الوقت رحى رحى فهمت رحى رحى عصا عصا لعل وجهك هذا يعني نميل بال يعني عصا لأنه أصلها واو فنميل ماذا إلى الواو أصل الإمالة أي شيء الإمالة إشارة إلى أن هذا الألف ما هو أصلها أصلها ما واو وإما يا وهذا يدل على ماذا الإمالة تدل على أن هذا الألف لام الكلمة يعني لام الكلمة لأنها لو كانت مبدلة عن تنوين لما جاز الإمالة لأنه ادعاه يعني استدلاله يقول ويرده بعد الشارح يقول الإمالة في الألف المبدلة عن التنوين لا تدل الإمالة لا تدل في الألف المبدلة عن التنوين. فلما أمالوا لما أمالوا أجلوا الإمالة فيها في عصورها عند الوقت هذا دليل على أن الألف أصلية يعني يميلون مو تمام مو فقط من صحات رفعي ثم لو فقط صحات رفعي والجار نقول خب احنا أنا كلامنا هو هذا أن صحات رفعي والجار الألف الألف أصلية لكن نقول حتى صحات النصر يميلون لو بعد النصر لو كانت الألف مبدلة عن التنوين لما جاء الإمالة. فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول في الكتابة في الكتابة في الوقت يكتبون الألف المبدلة من عن جاب بقصة الياء ومثل رحى المصطفى المجتبى المعلى بقصة الياء عصى بصورة الألف وهذا يدل على ماذا؟ أن الألف أصلية إما هذه مبدلة إما عن واو وإما عن ياء ليست عن تنوين. هذا دليله. بعدين الشرح يجيب يقول أولا نمنع أن الإمالة ما تكون في التنوين يعني في الألف المبدلة عن تنوين نمنع تجري حتى في الألف المبدلة عن تنوين الإمالة. هذا ثانيا نمنع الكتابة على الوجه المذكور الذي قلتموه نمنع. طبعا هذا المنع شو هو المشكلة يعني منع الكتابة يعني كذا لعله لأن نمنع نمنع إذا كانت الألف لاحظوا إذا كانت بالنسبة للإمالة أنها تكتب بصورة الياء فحظنا تكتب بصورة الألف. إذا كان يقين أن الألف مبدلة من التنوين ما يكتب بصورة الياء يكتب بصورة الألف. هو يقول إذا كانت بصورة الياء تكتب ودل على أن أصلها ياء يقول لا هل نكتب بصورة الياء نكتب كل بصورة الألف الألف نكتبها إذا قال مبدل من هذا عن التنوين. لاحظوا وقال المبلغ الألف باقية على حالها يعني على أصلها في الأحوال الثلاث رفع والنصب رفع والنصب والجر الحركة الثلاث لأنهم يميلون. دليل الأول هذا دليله ما هو دليله قال لأنهم يميلون مو يميلون يميلون يعني أماله أنا قلت يميلون خطأ لأنهم يميلون أمال يميل إمالة إمالة باب الإفعال لأنهم يميلون نحو رحى ومعلى يميلون نحو رحى ومعلى في الوقت رفعا ونصبا وجلا في الحالة الثلاثة عندهم إمالة ما فقط في حالة رفع والجل حتى في حالة النصب. ولو كانت الألف التنوين ولو كانت ألف التنوين يعني ولو كانت ألف التنوين هي لو كانت فيها يعني الألف ألف التنوين نقرأ ألف التنوين من خبر كانت ولو كانت اسم كانت ضمير هي يعود على الألف ولو كانت ألف التنوين لم تمل يعني لم تجي الإمالة ولكن جلت الإمالة. وأيضا هذا الدليل الثاني وأيضا كتبوا معلى ونحو معلى يعني مصطفى مجتبى وامثال ذلك وأيضا كتبوا معلى ونحو بالياء كتبوا بالياء ما كتبوا بالألف بالياء ولو كانت ألف التنوين لوجبت كتبها أو كتابتها كتب ما يفرق كتبها ألف لوجب كتبها ألفا وأجيب على الاستدلالين وأجيب بالمنع من أن الإمالة هذا رد الأول دليل الأول من أن بالمنع من أن الإمالة والكتابة إشارة إلى الدليل الثاني على الوجه المذكور على الوجه الذي ذكره المبرج لا مو على الوجه المذكور لا الإمالة تجري حتى في الألف المبدلة عن التنوين تجري هو يقول لو كانت مبدلة عن تنوين لما جرت الإمالة صح نقول لا بعكس ما تقول تجري الإمالة في كل الحالات حتى الألف المبدلة من عن التنوين. والكتابة قال أيضا كتب معلى ونحو بالألف ولو كانت مبدلة عن تنوين لما كتبت بالألف ما كتبت بالياء لما كتبت بالياء كتب ماذا بالألف نحن نقول نمنع عن ذلك حتى نمنع أنه يكتبون حتى القرآن مبدل منها تكتب ماذا بالألف وبالياء والألف صح على قلت لا يعني يتعين لا تكتب هم تكتب بالياء مو دليل على أن مثلا تكتب بالياء أصلها ماذا لا من أصلها لا من كلمة لا حتى لو كانت مبدلة من التنوين أيضا تكتبوا بالياء. هذا القول أو المذهب الثاني. المذهب الثالث هو المذهب المازني يقول هذه الألف ألف التنوين في الأحوال الثلاث لاحظوا يقول وقال المازني هي ألف التنوين في الأحوال الثلاث لأن يجب هذه القاعدة أنه التنوين بعد الفتح التنوين بعد الفتح يقلبه ألفا هذا خلص التنوين بعد الفتح يقلبه ألفا وهنا رحى وعصى التنوين وقع بعد الفتح أم لا في الحالات الثلاثة وقع بعد الفتح في الحالات الثلاثة فتقلب ماذا ألفا فالتنوين تقلب ألفا لأن التنوين واقع بعد الفتحة في جميعها يتم في جميعها في جميع الحالات الثلاث وأجيب كيف أجيبه؟ بأنه وإن كان كذلك في اللفظ، نعم في اللفظ التنوين واقع بعد الفتحة، لكن تقديرا ليس واقع. كما قلنا بالأول كلام، يعني أول كلام قلنا في حالة رفعي حالة الجديد التنوين هو واقع بعد الفتحة حقيقة واقع، أما بعد ضمة تقديرا أو بعد كسرة تقديرا، لأن تنوين الحق آخر حرف، يلحق آخر حرف من الكلمة، وهو الآخر حرف ما هو إما الواو وإما الياء المحذوفة التي قلبت ألفا ثم حذفت، صح ولا لا؟ فإذا التنوين مو يعني بالتقدير ليس واقعا بعد الفتحة، في التقدير واقع بعد الضمة والكسرة، فإذا ليس على إطلاقه كما تقولون. لاحظوا، وأجيب بأنه وإن كان كذلك في اللفظ إلا أنه في التقدير ليس كذلك، يعني كذا ليس كذلك، يعني ليس واقعا بعد فتحة في التقدير، وإن باللفظ نقول حسن رحن، لكن في الرفعي عصاون، في الجري عصاون، التنوين واقع بعد الضم أو الكسر. والمعتبر هو التقدير، يعني المعتبر في الوقت، يعني المعتبر في الوقت يعني في هذا الباب، والمعتبر هو التقدير، مو فقط في هذا الباب بل في كل باب التقدير هو ماذا؟ هو المعتبر. ما الدليل على ذلك تقولون المعتبر هو التقدير؟ قل لاحظ في فعل الامر، لما نبني فعل الامر المضارع، ما هو الملاك في حركه الهمزه، همزه الوصف، همزه الامر، الملاك عين الكلمه، صح؟ عين الكلمه حركه الحركه الاصليه لعين الكلمه، وان كانت في الظاهر تغيرت حركه، فاذا التقدير هو الملاك. ولنا في اغذي الزاي مكسورة الزاء ظاهرا، لكن حقيقة ماذا؟ مضمومة، لأن من باب غذاء يغزو، فالتقدير في التقدير الزاء مضمومة ولو في اللفظ ماذا؟ مكسورة، فإحنا الهمزة نضمها، همزة الأمر نضمها مراعاة لأصل الحركة الضمة المقدرة. في إرمو اللي مين مضمومة أم لا؟ ظاهرا، لكن حقيقة ماذا؟ مكسورة، من باب رمى يرمي، رمى يرمي، صح؟ يرمي، خب نبني الأمر نقول فتنظر الجمع صحيح، الآن يرمي يرمياني يرمون، تلمي ترمياني يرمي، تلمي ترمياني ترمون، ترمون أصلا ترميون، ترميون، فهذا أصلا ماذا؟ إرميو، يتبعنا بهمزة كافة لأنه الميم مكسورة، إرميو، لكن للإعلال القاضي إعلالية الميم ماذا؟ ضمت. فما نلاحظ الظاهر المعتبر ماذا؟ التقدير. إذا قال بدليل ضم الهمزة في أغذي وكسرها في إرمو، كسرها نعم، خلي فتحة خطأ، ولاحظت. إذن نرجع لأصل البحث، نرجع لأصل العصافير، ننسي لأصل البحث أن ألف التنوين، أن هو إبدال الألف في المنصوب المنون، يعني الاسم إذا كان منصوب المنونين تنوينه يبدل ألفا عند الوقف، هذا هو الأصل كلامنا، صح؟ فإذا التنوين يبدل ألفا. أكو لغة أخرى في هذا، لغة ثانية وثالثة. الثانية نقلب هذه الألف، نقلبها همزة، الألف المقلوبة أو المبدلة عن التنوين، وكذلك كل ألف غير هذه الألف، سواء ألف تأنيث، ألف التأنيث، أو ألف لام الكلمة، أو الألف الواقع بعد هاء الضمير، كل هذه الألفات نبدلها ماذا؟ همزة. يقول هذه اللغة ضعيفة، لغة ضعيفة. اللغة الثالثة تفصيل فيها أيضا ضعيفة، لاحظوا فاني، وقلبها يعني قلب ماذا؟ قال أعني قلب الألف المبدلة من التنوين، قلبها يعني قلب هذه الألف، نحو رأيت رجلان وقلب كل ألف غيرها، سواء كانت للتأنيث نحو حبلة، ك كحبلة أو لا، أو ليست الثانية كعصا يعني لام الكلمة، عصا يعني تكون الألف مالها لام الكلمة. بعد ونحو هو يضربها، هاي الألف ها قلبها همزة، هذه همزة مفعول به لقلبها، قلبها وقلب كل ألف همزة. الخبر ما هو؟ قبل في الوقت الخبر ما هو؟ ضعيف، ضعيف الخبر قلبها ضعيف. هذه اللغة ماذا؟ ضعيف. يعني مثلا نقول رئيس رجل لا، نقول حب لا، عصا هو يضربها، هذا كله ضعيف، يقول ضعيف هذه. خلاف نعم نعم خلاف التخصيص، وبعدين خلاف الأصل، الأصل مو هكذا. والأسماء تفضلتم القاعدة العامة أنه تخفيف، نكون حتى الهمزة نخففها نقلبها ألف، الهمزة نقلبها ألف لأجل التخفيف، مو الألف نقلبها همزة تحل ذلك يستقل حتى تصير ثقيلة. فهذا خلاف الأصل. اللغة الثالثة، اللغة الثالثة وكذلك قلبه نحو ألف حبلى مما هي للتأنيث، يعني إذا الألف إذا كانت بالتأنيث قلبها همزة، نجي نقلب ألف التأنيث، ألف التأنيث نقلبها همزة، أو واوا، أو نقلبها ماذا واوا، أو نقلبها ياء، يعني ثلاث حالات فيها همزة واو ياء. وقفا ووصلا، مو فقط في الوقف، في الوقف وفي الوصل، مثل هذه حبلة، حبلة قلبنا ماذا همزة، وهذه حبلو، حبلو قلبنا ماذا واو، وهذه حبلي قلبنا ماذا ياء، يعني هذا ضعيف أول. حبلو، حبلا نقول حبلو، هي اللام، اللام تقلب يعني فتحتها نقلبها ضمة لمناسبة الواو، يعني تفضلت انتم حبلاو صح، حبلاو ما نقول حبلاو، لا اتصور يعني هكذا شيخنا، يعني حبلاو الواو ياء عندما الالف عندما قلبناها واو حاله اللام ايضا نقلبها ضمه للمناسبه، وحبل حب حبلين ما نقول، نقول حبلي يعني الفتحه نقلبها كسره، طبعا هذا نحتاج تحقيق ماذا يعني، اتصور هكذا انتم خلي حبلي لو حبلي حبلي، معنى ذلك انه هذا انه الفتحه ثابته فقط ماذا الالف تقلب واو او يعني، ولعله هم في وجه يعني لعله صحيح هو ذاك، لانه ما قال، ما قال ان نقلب الحاله، الحاله ستبقى على حالها، حبلا حبلو وحبلي، لعله هذا صحيح يعني كلام في الكتاب، نحن نخلي حبلو حبلي اصل هذا الافعال صحيح لا ما اعتمد عليها، هو هذا يعني صح، حبلو وحبلي حبلي يقول ضعيف، هنا على اي حال لغه ضعيفه من اصلها ضعيفه هي هذه، بس كان واو وياء هي بعد اضعف، نقلب الضمه الفتحه ضمه ضعف ضعف في ضعف، لماذا فعلوا هكذا؟ لماذا يفعلون هكذا؟ في ليش؟ قال وإنما فعل ذلك لكون الألف خفيفة، مخوف خفيفة خفيفة يعني شنو شنو بني بها خفيفة، يقول يلعبون بها تخفيف الكرة، قال يقول بها أمزل يقول بها خفية خفية خفية خفية، هو صحيح أنا خفية أنا قلت خفية خطأ أنا خطأ خفية الألف خفية، وإنما فعل ذلك لكون الألف خفية، فإذا وقفت عليها خفيت غاية الخفاء، خفاء في خفاء لأجل أن يظهرونها، يعني لماذا يرجعونها لأصلها، أن نقلبها همزة أو يرجعونها ماذا إلى حذف من جنسها حتى تظهر شوية غاية الخفاء حتى يظن معدومة، بحيث أنها تكون مخفية فهذا يظن السامع أنها ماذا معدومة، فأبدلوها حرفا من جنسها وهو أظهر منها، الحرف أظهر منها في من جنسها، يعني أصلها ماذا الألف إما واو إما ياء، هذه الألف أصلها إما واو وإما ياء، يعني أرجعوها إلى أصل من جنسها بهذا المعنى، وهو أظهر منها. وعذر من قلبها همزة أيضا سبيهة لذلك، ضعف يعني كله، يعني كله سبيهة يعني قلبها همزة على لأجل تظهر يعني، لا يظهر أنها ماذا معدومة. الوجه الخامس من وجوه الوقف إبدال تاء التأنيث الإسمية هاء. لاحظ إخواني هنا التاء فيها تقسيمات، تنقسم إلى تقسيمات مختلفة. التاء تنقسم أولا إلى تأنيث، تاء التأنيث، وإلى تاء جزء الكلمة على قسمين، التاء إما تاء التأنيث وإما تاء جزء الكلمة، جزء من أجزاء جزء الكلمة، ليست التأنيث. هذا التقسيم. ثم تاء التأنيث، نيجي تاء التأنيث، خليك تاء التي جزء الكلمة خليها على ناحية جانب، نيجي نقسم تاء التأنيث. تاء التأنيث أيضا على قسمين، إما عوام، عوام من لام الفعل أو عن لام الفعل، قل عوام عن محذوف، الوضع ماذا عن محذوف، أو ليست عوام. تاها تأتنيس كلامنا، تأتنيس إما عوام عن محذوف، وهذا امثله كثير يعني، ها عوض عن المحذوف، مثلا اخت التاء عوض عن الواو، والثاني طبعا، او لغتون التاء عوض عن الياء، لغه يركان عوض التاء، سنتون سنوون كانت هذه صح، فالتاء عوض، عوض عن لام الفعل او ليست عوض اصليه، يعني ليست عوض مثل فاطمه، قول مثلا مسلمة، فاطمة، بل رحبة، ليست عوض. ثم تاء التأنيث، هذه التاء التأنيث التي هي تاء التأنيث التي ليست عوض من لام الكلمة، تاء التأنيث ليست عوض، هذه أيضا على قسمين، إما دالة على التأنيث المحض، تدل على تأنيث محض خالص، أو لا تدل على معنى آخر أيضا غير التأنيث، تدل على معنى آخر غير التأنيث، مثل إخواني التاء جمع المؤنث السالم المسلمات، هذا التأنيث والجمع صح ولا؟ تدل على التأنيث وجمع المؤنث السالم، وما جمع إلا التاء. فلخلنا نرجع للتقسيم، التاء إما التأنيث وما جزء الكلمة، تاء التأنيث إما عوض عن محذوف أو ليست عوض، تاء التأنيث التي هي ليست عوض إما أن تدل على تأنيث المحض أو تدل على أمر آخر غير التأنيث، مثل تاء مسلمات. على كل حال تدل على جزء الدال، مجموعة مثل التأنيث الثالث تأنيث يعني للتأنيث أولا والجمع، فإذا أيضا تدل على الجمع يعني، ولكن مو وحدها مع الألف، واضحة زين. بعد تاء المحض، تاء التأنيث المحض الذي تدل على تأنيث المحض مو معنى آخر فقط يعني خالص للتأنيث، هذا أيضا على قسمين، إما أن تكون في الاسم في الأسماء تكون، وإما أن تكون في الفعل. وعن هذه التاءات التي ذكرناها أحكامها تختلف عند الوقف، أحكامها تختلف. كيف؟ تاء التأنيث المحض في الاسم تقلبها في الأكثر، يعني في الأغلب في الأكثر تاء التأنيث الإسمية، يعني ذلك عبارة الإسمية، تاء التأنيث المحض الاسم، يعني خالف الجنس وان تكون ماذا في الاسم، هذه تقلبوا هاء ان، هاء ان ماذا عند الوقف، غيرها لا، سائر التاءات لازم ما تقلبوا هاء ان بل يوقف عليها ساكنة، يوقف على التاء ساكنة. واضح؟ ولذا اخواني هذه التاء التأنيث المحضة في الاسمية عندما نقف عليها تكتبوها ان، تكتبوها، ولكن التاء التي يوقف عليها تاء ان تكتبوا تاء ماذا؟ ممدودة، تكتبوا لا ممدودة. وهذا يعني الاختلاف في الكتابة، كتابة المصاحف يعني الاختلاف الوقت، إذا كتبنا ممدودة معنى ذلك أن إذا وقفنا عليها نوقف عليها تاء، لكن إذا كتبناها أن بصوت الهاء إذا وقفنا عليها نوقف عليها هذا هاء لا تاء. لاحظ أخوان بحث شلون سهل. وإبدال تاء التأنيث الإسمية، إبدال تاء التأنيث الإسمية، الإسم صفة التاء أخواني، وقعت قرأت ماذا بالجر لأن التاء مجرورة. وإبدال تاء التأنيث الإسمية للفعلية هاء إنما يكون في نحو رحمة على الأسفل، إنما يكون في نحو رحمة على شنو؟ يعني تاءه تاء تأنيث محض وليست عوضا، ليست عوضا، عوضا عن معذوف، تاء تأنيث محض وتكون في الاسم. لذا مثل هذا من باب اعطاء الحكم بالمثال، نحو رحمه على الاسفل، لماذا يقفون هكذا؟ لاي شيء فرقا بينها وبين التاء التي من نفس الكلمه، يعني ليست عوضا، نفس الكلمه يعني اصليه، لا من الكلمه، لا من الكلمه او على كل حال اصليه. نحو وقت، وقت التاء ماذا؟ أصلية من نفس الكلمة. وقت عندما نقف على وقت نقول وقت، نقف عليه تاء ساكنة. نحو وقت وتأخت، تأخت هون سجن تحتها تحت كلمة أخت تاء التأنيث، تاء تأنيث وعوض، تاء تأنيث هي تاء تأنيث ولكن في نفس الوقت ماذا؟ عوض، لأن أصلا أخوان أخواتون حذفت الواو التاء عوض عنها. تذكرون يعني في أوائل الكتاب قلنا هذه تاء تأنيثية وفي نفس الوقت ماذا؟ عوض. لا عندما نقف عليها ما نقلبها، ما نقلبها نقلب تبقى ماذا؟ تاء. وربما هذا ربما للتقليل، وربما يوقف عليها بالتاء، يوقف على ماذا؟ على تاء رحمة، تاء التأنيث المحض في الاسم يوقف عليه بالتاء فيقال رحمة. لاحظوا كتبناها ممدودة، كتبت ممدودة لأنه وقفنا عليها تاء فيقال رحمة. وقد قرئ بهما جميعا، يعني بالهاء والتاء، قراء السبعة قرأوا بالتاء وقرأوا بالهاء، لكن الأكثر ماذا؟ الهاء. لذلك كتب أحيانا ماذا مثلا إذا وقف عليها بالتاء تكتبوا ممدودة. وتشبيه تاء هيئتهم هاء لو تاء، شغل شو مكتب عندك شغل تشبيه هيئات لو تاء هيئات، هو هذا الصحيح. وتشبيه تاء هيئات به يعني بماذا؟ بتاء رحمة في الوقت عليها بالهاء. لاحظوا اخواني هيئات شنو هيئات؟ اسم فعل، اسم فعل واسماء الافعال جامده وموضوع هكذا يعني افريكا اصلا هيئات بعوده فعل ثالثه تاء تانيث، هذه الثالثه تاء تانيث تجد الكلمه وهذا اسم فعل بمعنى بعوده. لكن قد يقفون على التاء هاء يقول هيها، على ماذا؟ لأنهم شبهوها بتاء رحمة وقالوا هيها، هذا التشبيه قليل. الكثير يقف على ماذا؟ بالتاء. والقراءة واجد هكذا بالتاء، هيهات هيهات لما توعدون هيهات. هي حتى لو قلنا هيهات وقفنا بالتاء نقف. لاحظ يقول وتشبيه تاء هيهات به يعني بتاء رحمة الوقف عليها بالها قليل، وإنما الكثير الوقف عليه ماذا؟ بالتاء. وقد قرئ بهما، طبعا بهما جنة قرئ هيهاه هيهاه وهيهات يعني قرئ بما توعدون. يأتي يذكر الوجه فيما هذا الوجه الذي والوجه القليل والوجه الكثير اللي بوجه الصالح. بعد ذلك يقول هذا مسألة تقديرية، أمر تقدير فرضي، وهذا التقدير الذي جبناه ذكرناه هذا ليس له واقع، أمر فرضي. ولكن على لأجل أن نوجه نقول هكذا يكون توجيهه. هؤلاء الذين وقفوا عليها أن هيها قالوا جعلوا الأصل هيهة هيهة هيهة المفرد بدون رحمة هيهة، لكن الياء حرف علم ما قبله مفتوح قل بس ها فهيهات هيهات يعني هي يعني هيهة هيهات. أدك منونة لو لا هيهات ها هيهات هيهات يعني مو مكتوب هيهات إخواني هي هيهات مو هيهات هيهات لا هيهات. حتى إذا كانت هيهات ما يمكن نقلب الألف الياء ألفا يعني قبلها مكسور، لابد أن يكون الهاء مفتوحة حتى تقلب الياء ماذا ألفا هيهات. فقلنا يا ماذا ألف صفة هيهات هي مفرد، فعند الوقت نقف عليها ها. لكن وجه هذا وجه هذا أي وجه وجه القليل. الوجه الكثير هيهات بعد صح يقول أصلها هي هيات قطعت موضوع أدنى هيهات لا هي هيات صح لا لا هي هيات مو هيهات. طب إذا قلنا هيهات ما بل ما سوينا شيء. هي هيات جمعوا هي هيا لاحظوا مو المفرد مو هي هيا جمعها هي هياته هي هيا. لكن الياء قلبت ماذا؟ ألفا تفتح حركها وتفتح ما قبلها تقلب ماذا ألفا تبقى ساكنين نحذف هذه الألفين تصفي تصير هي هيهات. فهي جمع اخواني جمع مثل مسلمات مؤمنات تاء الجمع لو وقفنا عليه نقلب عليه نقلب عليه هاء او سائل تاء. لكن يقول بعد وبالاخير يقول هذا امر فرضي تقديري مو ما له واقع ها هو اسم فعل ما يقبل الجمع اسم اسم اسم فعل. لاحظ ووجه القليل ألقى العبارة الثانية ووجه القليل أن يجعل أصله كان أصل هيهات هيهية على الإفراد فيصير الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وانفتاح ما قبلها واضح هذا. ووجه الكثير أن يجعل أصله هيهيات هيهيات جمع هيهية وبعد صيرورة الياء ألفان عندما نقلب الياء ألفان تحذف المال تحذف الأجل التقاء ساكنا وهذا أمر تقديري فرض يعني. فإن هيهات اسم لفعل يعني جامد وهو بعد يعني هذا اسم لفعل الفعل ما هو بعد فلا يتحقق فيه يعني لا يتصور لا يتحقق يعني لا يتصور ولا يتعقل لا يتصور فيه إفراد وجمع. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.